بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في بحث وفد ثقيف، يعني أهل الطائف لما وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الإسلام، وقد رأوا أن النبي استولى بالدعوة وبالقوة على الجزيرة العربية، فمثل العلم والدعوة والمبدأ، ومثل أيضا القوة المسمات بالدولة، وإن كان رفض أن يلقب بالملك. قال أتاه جبريل فقال: يا محمد، أتريد أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ الله يخيرك. قال له: أنت شو رأيك؟ أشار إليه أن تواضع فقال: عبدا نبيا، عبدا نبيا. ولذلك ما أخذ من صفات الملك وأبهت الملك وتعاظم الملوك والأباطرة، ولا في أي مظهر من المظاهر. لما في حجة الوداع حج على رحل رس، يعني جمل على إجلال تبع الجمل اللي بيحطوه على ظهره، وإجلال عتيق مهري، قال: لا يساوي 4 دراهم. وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. لا رياء، ما لحتى الناس يروني بعظمة او يسمعوا بعظمتي، لا، بده لا ان يرى منه عظمة ولا ان يسمع عنه عظمة. ولما دخل مكة فاتحا أو في الحج، يقول: من تواضعه وانحنائه لله، وكاد أن يمس جبينه رحل ناقته. أبو بكر هكذا كان، عمر وما أدراك ما عمر. الإسلام بقي للخلفاء الراشدين الأربعة بهالمنهاج في زمن، في نصف خلافة عثمان تغير بعض التغير بسبب الحاشية، في زمن معاوية لا تغيرت الأمور. إجا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه، أراد يرجعها إلى ما كانت، ما أبقى عليه الأمويون، فيقال أنه مات مسموما، كانوا يرجع كل شيء، امتيازات ما امتيازات للعائلة المالكة، مدري إيش اللي أخذين مغتصبين من أموال الشعب كذا، كله رجعوا وصادروا تبع بيت المال لبيت المال اللي للناس. الامويين ما وافقوا. ويقال ان المأمون اراد ان يرجع الخلافة لاهل البيت، وجعل ولي عهده علي الرضا، علي الرضا. فيقال انه هددوا العباسيين العائلة مالكة، فبعد ما كان عمله ولي العهد، يقال بأن علي الرضا مات أيضا مسموما. يعني ابن شغل الدولة، الاب يقتل ابنه، ما شغله اهل البيت وغير اهل البيت، الاخ بيذبح اخوه، العبد بيقتل سيده، الناس عم بتقاتلوا بعضهم مع بعض على اقل من هيك بكتير. اخوة يوسف بدهم يقتلوا يوسف على منام، على ايش منام؟ هو لساعته ايش لساعته طفل، لك ايه اخوك خلي يصير ملك، اذا صار ملك انتو بتصيروا وزراء. لا ما بدهم يصير ملك، بدهم يا شرشوح لحتى يكونوا مشرشحين. مثل حكايته هذا عمل قلب. اذا اخوك صار ملك انت شو بتصير؟ بصير وزيره، بصير امير عنده، بصير لك شان. اذا ما صار لك شيء ما بتم صعلوك، يعطيك يغنيك يساعدك على حسب استعدادك وعلى حسب ايش. اما اذا كنت في كفاءة يجعلك وزيره، يجعلك رئيس وزرائه. فالشاهد فلما انتهى مهمة الوفد قالوا يا وبدنا نرجع، وقالوا أمر علينا رجلا يؤمنا. كان المصطلح في زمن النبي كان أكثر الناس صلاة وأكثرهم تلاوة للقرآن كان أعلم الناس، لأنه ما كان يقرأ القرآن مثل حكايتنا، قراية من غير فهم، قراية من غير عمل. الجندي لما بيقرأ البلاغ العسكري بيقرأ للعلم والتطبيق والتنفيذ، كذلك كان يقرأ القرآن للعلم والفهم وللتطبيق وللتنفيذ. قال لي ابني ما في، لأن للتطبيق والتنفيذ بده المعلم القدوة، إني جاعلك للناس إماما. هلأ المعلم ما قدوة، هلأ ما عصى في معلم يا ابني، مين يعلمك الدين أخلاقا عقيدة تفسيرا؟ ما في، مين بده يصير عالم العلماء ويفرغ وبعدين ما حدا يتعرف عليه في حقوق الحياتية؟ قال لي الشيخ ابني ما هو الأوقاف مواردها أعطاه الإمام الجامع 500-600 وراء إذا أفلح، ما عاشوا بعثوا شي 300-400 يقول له كل ولد نعطيك عليه 25، الولد بيكلم 25 بيكلم فيه 200-300 ليرة لحتى ياخذ 25 بيحطوا منهم 200 بيكمل حاله ربحه والمشايخ بيجيبوا ولاد كتير. فهي ناحية بسيطة، أما الناحية الحقيقية إذا معد إعداد صحيح النبي أتى وهو الإمام، والجزيرة العربية كلها وثنيين، عملوا ملك وتنازل عن اللقب الملك وأبهت الملك وقال عبدا نبيا. فقالوا أمر علينا رجلا يؤمنا، اللي بده يكون إمام هو بده يكون أمير. لذلك لما بايعوا سيدنا أبو بكر كان مرجحات مبايعته بالخلافة، قال الذي رضيه رسول الله لديننا، لأنه في مرض النبي قال بروا أبا بكر فليصلي بالناس، أفلا نرضاه لدنيانا؟ بس كان الإمام بزمان النبي اللي أكثرهم قراءة للقرآن، أكثرهم علم وأكثرهم عمل. هلا الإمام قد يكون إمام لكن ما أكثر الناس عملا، قد يكون مسبحاتي لا علم ولا. أنا بعرف كان واحد نجار إمام جامع، لأنه مين بده يتفرغ لإمام 300 وراء، بصير نجار يشتغل بنار عند عشية وفي بيت كمان بالجامع، يعني وبيصلي عوض ما يصلي بالبيت تبع الجامع، بيصلي بالمحراب تبع الجامع، بس إلي ما بتكلفه شيء، بياخذ 300 وراء كما بيشتري فيه شوية فتوش شوية سلطة مرطة يعني بيمشي الحال. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين، وقد رشحه الصديق قائلا: لقد رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. وفي رواية قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، ولكن إذا أممت فخفف بهم الصلاة، لا تطول صلاتك، فإن فيهم المريض وذا الحاجة، فإن فيهم المريض. قل ما بيشتهي أنا إذا الإمام طول تتعب إجريني، فصلي واقتدي بأضعفهم، فأضعفهم بدك تجعله كأنه هو إمامك. إذا كان الإمام ضعيف ما بيطول صلاته، بيراعي صحته، بيراعي ضعفه، قد واحد يكون مشغول. وهذا اللي فات على جامع بالأمارات أبو طبي، اللي راحت خطبة الخطيب ساعتين، قديش إيه هذا إذا ما حسب حسابه، إيه هذا خطرة واحد في زمان النبي كان إمام سيدنا معاذ ابن جبل، صلى هو إمام وطول، واحد الظاهر مارق فات على الجامع صلى وراء وجماله ربطهم برا، وظاهر مسافر أو يعني محدد وقته، طول لما شاف حاله إنه طول نوى المفارقة وكمل صلاته لحاله وسلم ولسعته معاذ بالركعة الأولانية. فلما خلص حكوا لسيدنا معاذ عن هذا الرجل، قال: إنه رجل منافق، لو كان مؤمن بيرغب بطول الصلاة وبيرغب الله عم يلقي محاضرة. شو معنى قراءة القرآن؟ الله عم يلقي محاضرة، عم يعلمنا الحياة، عم يعلمنا الأخلاق، عم يعلمنا الإيمان، عم يعلمنا الدولة، عم يعلمنا الجهاد. هي الصلاة، الصلاة درس ابن مدرسة. بلغ الرجل إجا شكى للنبي وحكى للنبي القصة، فالنبي استدعى معاذ وقال له معنفا: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ بإطالتك للصلاة؟ طلعت الزلمة عن ارتباطه بصلاة الجماعة، هي فتنة وتفرقة وتمزيق للأمة. يا ابني وين الدين؟ لأنه طول بصلاته حتى صار واحد من بين كل الناس استطال الصلاة لشغله وعمله، كان لازم عنده ايه امر ان شاء الله. شو بدنا نحن نربط الجماعة كلنا بزلمة واحد؟ شوف يا ابني ذوق الدين الاسلامي، ارتباط الجماعة بواحد، لانه هذا الارتباط ما بيضرهم، لكن ارتباطه بهم بيضرهم. ارتباطه بهم ايش بيضرهم؟ فالإسلام كله ذوق يا ابني، الله كله ذوق، الإسلام كله فهم، كله شعور بمصلحة الناس. قال له: إذا أممت بهم فخفف، اقرأ والضحى، اقرأ والليل إذا سجى، اقرأ والشمس وضحى، ما تقرأ لسورة البقرة وآل عمران. إذا صليت لحالك طول ما شئت، اما اذا بدك تصلي امام بدك ترى بده يكون، اذا بدك تطول بده يكون برضاء الجميع. اذا واحد قال ما برضى من الالف بدك تقيد فيه، هذا الحكم الشرعي إذن. هذا الحكم إيش؟ الفقه العلمي. يعني ما واحد يصير فيلسوف الفلاسفة بعدين نعطيه 300 وراه شلون يصير فيلسوف الفلاسفة؟ بتطير آليته. أما إذا بيطلب العلم ويصلي المعلم الحقيقي بياخذ معاشه من خزينة الله. الله ما في عنده معاش 300 وراء. أول معاش أنا أصلي ما معاش رسمي، معونة لجان أبو النور، وقبل المعونة مدير الأوقاف العامة اللي كان برتبة وزير أخذ طريق على شيخنا وصار مريده. قصة طويلة. قال له بعث لي الشيخ أحمد عذبني 6 شهور روح واجي وعمل لي فحص، وذاك الفحص كان 13 مادة، لا 13 سؤال من 6 مواد من بينها علم أصول الفقه. وبعد الجرجرة أعطوني شهادة وقبل تدفعها نص ليرة ذهب كمان. أهلا شيخ محمد ومرحبا جزاك الله خير. أنا كمان وقال المعاش حسبة لوجه الله تعالى، يعني ما بصير حسبة لوجه إلا اللي حتتعذبوني 6 شهور حتطوني نصف لذهب. أنا كمان أضربت مرحبا. فأحد الإخوان دفع عليها طلع عند الوالد شيخنا وبين لي أثر الزعل خير. حكيت له القصة، قال لي يا والدي خلي معاشك من ميزانية رب العالمين. وأجابه أنه ليش ما في معاش؟ قال لأنه ميزانية الأوقاف فيها عجز. قال لي ميزانية الله ما بصيبها عجز. قال لي أنا عايش على معاش الأوقاف الله يعفو عنا. شيخنا حتى توفاه الله بلا معاش، الله عز وجل عايشه ببحبوحة وبستر زيادة ما في، لكن كمان نقصان كمان كان ما في. ف قال إذا أممت فأخف بهم الصلاة واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هلا إذا كان بده يرتبط الجامع ربط، كان زمانه غير الزمان، بس كمان الأجر أجر المؤذن المسكين شو أجره؟ كما أبوه 200-300 وراء هذا لا يعد أجر. الأجر إنك تعطيه كفايته، كفاية النجار قديش؟ البلاط، الكهربجي، الشوفور الحر ويا ترى بيكفيه؟ قد كمان ايش؟ ما يكفي لا أقبل شيء 3-4000 ليرة إلى آخره. وكتب النبي لهم كتابا لوفد الطائف بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين إن عضا هوج. العضا شجر العضا، يعني الأشجار الحرشية، وج هذا وادي الطائف، وادي إن عضاها وجن وصيده غزلانه أرانبه وتعالبه كل اللي فيه للصيد حرام. ألا بأوروبا قتل الأحراس حرام، والصيد بيبيعوا بعض الأوقات إذا كتر، وإذا كان قليل محرم، إذا كتر كمان بيحددوا للصياد مثلا 3 صيدات وعلى أساس ما يأكله بيقدمون للجمعيات الخيرية لحتى ما يقضوا على جمال البيئة. سيدنا محمد النبي العربي من 1400 سنة الطائف مصيف وواديها محرش، إذا خلاهم يحطبوا ويؤدوا ويشعلوا بالمصيف راح جماله. هلا الدولة هلا تبدأ تحرش، هلا منطقة الزبداني جبل الزبداني ما عم بتحرش، جوانب الطرقات هون للزبداني ما محرش، على جانب الطريق بعمق شي 20 متر هذا اسلام ابني. اي الجبال من اول طريق حمص شو جاء عم يسموها القطيفة، قبل القطيفة للنبك كان قبل سفر بل كله كان احراس، العثمانيين الاتراك قطعوه بالحرب لانه ما عصوا في عندهم فحم حجري، صار يمشوا البوابير بالحطب، لا زال بقايا اشجار قليله، في شجره كبيره ضمن الفلا وحده وعايشه، بمعنى الشجره العايشه يعني هذا لازم يكون كله احراش، وكان احراش، والاحراش من اسباب نزول المطر، من اسباب نزول المطر. هلا لو الدوله تطبق حكم الاسلام وقت التحريش لازم يصير تعميم على كل الشعب، كل واحد يتبرع 3 ايام يطلع يزرع، يصير تنظيم، كل واحد ضريبة عليه يزرع له 20 شجرة حرش بحمص وبحما وبحلب وباللاذقية ومدري ايش. هذا اسلام ابني، هذا اسمه اسلام الحياة، اسلام الجبال، اسلام الاحراش. وين الاسلام؟ بس اسلام الصلاة، اسلام ما في غير الصلاة. فهلأ عم تقل الامطار، قد يكون هذا من جملة ايش اسبابها. وفي موجة عامة عالمية، حكى لي اخ من اخواننا دكتور خاص بالعظام اجا من فرنسا، قال لي السنة باوروبا كمان الامطار ايش قليلة، ببلادنا الامطار موجة عامة، هو لتغير البيئة فقد يكون، هو لمؤاخذة الله للناس، يؤاخذنا على ذنوبنا. شو ذنوبنا يا ابني؟ شو ذنوبنا؟ لو انا بدي حاسب حالي انا على ذنوبي وحدها، ويمكن ذنوبي وحدها بتوقف المطر، واذا الله بده يحاسب بقية الناس على ذنوبهم، هل بيجوا على الجامع؟ اذا الله حاسبهم على ذنوبهم كتر خير الله اللي عم ينزلنا ميت الشرب. وانه يا ابني السيارة المكسور موتورها بالدعاء وبالامانة يصلح موتور من غير ما كانت سيارة، ده مستحيل، هذا يطلع الزنبة بالحكي، بالحكي بالتمني بيطلع سياج. وما في ابني الا وكلية الشريعة، وكلية الشريعة ما بتطالع شيخ حقيقي مربي روحي وعقلي وقلبي وحياتي، تعطيه شيء، الأزهر بيعطيه شيء ما بيعطيه كل شيء. فهي كلمة هذا إسلام الأحراس وإسلام الصيد. كان صحراء بغداد، اللي يروح لبغداد قبل 40 سنة كان طروش الغزلان كل طرش 300-400 غزال، وصحراء بغداد كلها كانت مراعي. انا بوعى كنت اسمع قبل 50 سنة كان السيارة تنقطع بطريق بغداد من الثلوج، من هون هي قدام الجامع عزقاء تبعنا، كان تم التلج فيه 30-40 يوم كله مكون، الاساطيح نسحتها كله يتكون قدام البيوت ما يدوب. وين هذا الخير؟ شو سببه؟ سببه يا ابني في قلة التقوى، وقد يكون عوامل البيئة كمان، عوامل ايش البيئة، وقد يكون عوامل ثانية وثالثة ورابعة. يعني الاسلام كل دراسة للأمور لمعرفة الحقائق سواء من الأسباب حسية مادية أو معنوية ربانية. لما صار قحط في زمن النبي، النبي على المنبر، دخل رجل قال يا رسول الله هلك الضرع ومات الزرع، فادع لنا ربك يسقينا. النبي على المنبر دعا بصلاة الجمعة وأطال الدعاء ولم ينتهي من دعائه ومن صلاته. يمكن خطبة النبي تحمل شي ساعة، ساعة ونص، صلاته كانت أطول من خطبته. ولبين الزهر البرقية ما وصلت، وبينما وزير الري السماوي اجت الأوامر وعصى الأوامر التنفيذية، قال ما خرجوا إلا وهم يخوضون في السيول. إلا وهم يخوضون في إيش؟ في السيول. وبقيت جمعة كاملة إلى يوم الجمعة. نفس الرجل إجا قال يا رسول الله اغرقنا، ما هيك بدنا؟ يا ما بتنزل وراء نقطة مي يا بنغرق؟ قال النبي اللهم حوالينا ولا علينا. إيه هي القوة من إنسان واحد. وفي صلاة الاستسقاء في التواريخ بكثرة، كان الصالحين لما يطلعوا، قل في زمن سيدنا موسى صار في قحط طلعوا للاستسقاء. أدب الاستسقاء له آداب وله شروط، يصوم الناس 3 أيام وبتوبوا إلى الله من ذنوبهم وبتصدقوا بيرحموا فقراءهم، بيصلوا أرحامهم، بيشيلوا الأحقاد من قلوب بعضهم البعض. هي كلها من أسباب حبس المطر عن السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكانوا لما يطلعوا إلى صلاة الاستسقاء ما ينزلوا إلا هن والسيول سوا، ما ينزلوا إلا هن. ما قصة قصتين، عشرات ومئات القصص. هلا ما عاد حدا سأل لا عن الاستسقاء ولا عن الله. شو ابني ناس ابني الله عز وجل، وشي طبيعي ابني. يعني الأرض بتبور من إيش؟ من فقد فلاحة. ما في في المجتمع الإسلامي الآن مين يغرس الإيمان، الغرس طالب العلم، هذا دراسة تبع الكلية والمعهد هي واحدة ما بتكفي، ما بتكفي. بده مربي الله يهيئ. والله والدعاء واحدة أنا بتسحمي الله أنه أدعي وما أعمل، إني أطلب من الله ولد وفكر إني ما أتجوز. شلون الله بده يعطيك ولد؟ جردون ما بيعطيك، بدك جردون في جردين، روح أشياءات إذا بدك جردين يجيب لك ترجع من جردون. إذا كان أولادك جردين النهي ما اكتفى النبي بالنهي، حط مع النهي تعلمون كلاكما، حط مع النهي جزاء عقوبة. شو عقوبة اللي بيصيب في وادي ايش؟ وادي ود، هذا وين؟ بالطائف. والعضى الاشجار الحرشية اسمه نوع الشجر اسمه عضى. وحط الجزاء، قال من وجد يفعل ذلك فانه يجلد فلا على اجره كم خيزرانه وتنزع ثيابه. مصاري ما كان في معهم، اسلحوا اواعي لا تخلوا الا على طاء الكلسون. هذا جزاء ايش؟ يعني جزاء نقدي وعقوبة بدنية لهاللي بيقطع شجرة حرشية او بصيد ارنب او بصيد غزال او ما شابه. اما اذا كان حيوان مؤذي مثل الديب لا معلش، هذا مسموح فيه. وكذلك حرم النبي في المدينة. قال إن إبراهيم حرم مكة، قال بمكة ما بجوز قلع الأشجار الحرشية ويحرم صيدها، ويحرم إيش صيدها. هلأ الحمام بالحرم بيمشي فوق ركب الحجاج بيهدي على كتافه وصل الحرم بياكلوا من ايديهم. هذا مثل اوروبا، باوروبا وين ما رحت كل الطيور، العصافير، السحارير، انا رأيت السنجاب ياكل من ايد الناس بالاحراش. عرفان الحيوان القانون، انه بني ادم بيحترم القانون. نحن لا قانون الأرض، كثير من المواطنين ولا بيحترموا قانون إيش؟ إما ما بصير هيك، ما بصير. والعضاء كل شجر له شوك. فالمدينة النبي قال إن الله إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة. فلو الفقهاء وعيه تمام لازم هذا الحكم النبوي انطبقه في كل بلد مثل ما الاوروبيين عدوا عنده. الفقهاء قالوا نتبع ولا نبتدع، هذا الجمود. هذا ايش؟ هذا اسمه جمود. ابني لماذا النبي حرم؟ هل الاوروبيين شرحوا لماذا؟ انه لحفظ الجمال الطبيعة. فهلا عم بيقولوا ان الشجر سبب لكثرة نزول الامطار. مذهب الشافعي ما في، مذهب الحنفي ما في، مذهب النبي فيه. نحن ملزومين بمين؟ ملزومين بالنبي، ناخذ من الشافعي. لكن اذا رأينا في قصور في مذهب من المذاهب قد نرى في المذهب الثاني الثالث الرابع. ما لازم نجعل المذاهب قبائل وعشائر، نجعل الإسلام مذهبا واحدا، مذهبنا الإسلام، مذهبنا النبي، ونحترم الأئمة. لكن في أشياء تجددت، في أشياء طرأت، في أشياء حدثت، في أشياء تغيرت. الشيخ بده يكون ابني إذا دخلنا على النبي بقانون تاني وشباط وشفناه لابس فروة بصنفة وبكسب، بصنفة بكسب بالصيف الواحد ببرد، بالشتاء شو بصير فيه؟ فبده يلبس فروة وفروتين وسكر الشبابي ويشعل صبعه لمفروبتين. إذا شفنا النبي أهنيت لابس الفروة وشاعل الصبع مسكر الشبابي، رحنا على المدينة بتموز على مكة بتموز وآل والحرارة 60 ونتبع ولا نبتدع، مشان نمشي سنة النبي. سكروا الباب ليش؟ مشان سنة النبي. هاتوا فروات، جابوا فروات، اشعلوا الصوبة، ساعدنا الصوبة. ليش هيك الدين يا أخي؟ وإذا كان واحد أوروبي مأسلم وهيك الدين بيعرف، شايف ميزان الحرارة قبل تسكير الباب وشعل الصوبية 60، فإذا سحر الصوبية ولبس فرو وسكر الشباك قد يصير الحرارة 99، إيه بده يكفر بالدين ويولول من الدين. هيك صاير بدنا شعب، هيك صاير بالناس. ف في حديث ان صيد وجه، شو وجه؟ وعضاه، هو شو العضاء؟ شجر وشوكي كمان، ما شجر مثل احراشنا، شجر كله شوك، وبالاحراش تبعنا كمان في شجر مشوك. قال ان صيد وجه وعضاه حرام محرم. قال والمشهور أيضا في وجه وحرم المدينة أنه يحرم التعرض لصيدهما من غير جزاء. مشهور وهذا مذهب الجمهور من العلماء. لكن ما دام ورد نص عن النبي في جزاء جلد شو كمان وجزاء يعني شو شلحه؟ ولا مثلا اذا كان الشيء احمد شفنا صياد وشلح الجبة والانباز والطائية يا نخلي للأمير يسمع الكلسون يا نخلي للكلسون وحده اصدر ما يرجع حالي هلا ما لازم شلح اواعي قديش بسوء طعمه الف ورام حطته جزاء الف ورام ليش؟ لانه قالع شجرة غرشية لانه صايد ارنب لانه صايد استيتية طير حمام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حوينة الاسلام فينا يا ابني. الاستاذ ابو موفى تعال عندي ابو موفى له انت ومن معك حكالي ابو موفى مهندس الله يرضى عليه إلى صديق أوروبي بيقول له يا حوينة الإسلام فيكم أنتم شوهتوا الإسلام نحن بكرة من أسلم ومنجي لعندكم نأسلمكم بالزور ما هيك أبو موفى؟ قال له يا حوينة الإسلام هن عم يدرسوا الإسلام. الدكتور أحمد شريخ الله يرضى عليه حكالي جاي من أسبوع من فرنسا قال لي عم يدخلوا في الإسلام من طريق الدراسة. قال لي بعض نسائهم اللي عم يقسموا عم يحطوا مناديل بباريس. شو منديل بباريس؟ يعني مثل واحد منكم اذا جاي على الجامع وجاي براس بلاستيك راستور وفايت على الجامع وبقروه وهالقد وحاطه ملبسه فوق راسه شو بصير؟ بصير فرجي. ومرب منديل بفرنسا يعني فرجي وعم يلبسوا اولادهم انابيز ما عم يلبسوهم بنطرونات. قال هيك الاسلام وعم بيقولوا فيها اللي عم يحكي لهم انه هيك ما بيقولوا ما في عندنا شيخ بدنا شيخ يعلمنا. هدول سلموا لحالهم بالدراسه. ايه طيب نحن لو كنا عرب طيب النبي ما عربي مين سيد العرب؟ تريد سيد العرب مين؟ من وقت ما الله خلق ادم لهلا والى قيام الساعه مين؟ هاللي عمل للعرب دولة في قلب الصين وفي قلب فرنسا ثلاث قارات افريقيا واسيا واوروبا ووحد كل الشعوب. نحن هلا اي الوحدة بين المغرب وليبيا انفرطت لان ملك المغرب استقبل رئيس وزراء اسرائيل قذافي معه كل الحق. الشاهد كل واحدة واحدة بتم ثلاث ايام واحدة سبعة ايام واحدة شهرين واحدة سنة واحدة مصر وسوريا. اما الوحدة الاسلامية الى الان قائمة بين الشعوب. الواحد ممكن اذا رأى مسلم صيني شلو بينظر له؟ اجنبي اجنبي بمقدار ما عندكم تدين بمقدار ما بيكون ممكن تكريم له وحب. قد اذا اخوك بعيد عن الاسلام يشوف الصيني اقرب لك من اخوك من امك وابوك. انما المؤمنون اخوة فاخوة الايمان اعظم لما اخوة الاجسام. قد يكون اخوك عدوك وانت عدوه. وكان هؤلاء الوفد لا يطعمون طعاما يأتيهم من رسول الله حتى يأكل منه بعض الصحابة يخاف يكون النبي بده يسممهم حتى أسلموا. وسألوا رسول الله لما أسلموا أن يسامحهم بالصلاة. من أسلم يا رسول الله لكن تعمل معروف أي الصلاة يعني بلاها غلبة وشقة وضوء استنجاء واستبراء وشي جديد والناس بدهم يعني ينتقدونا ويحكوا علينا ومدري ايش. فقال لا خير في دين لا صلاة فيه. شو يعني دين لك؟ الصلاة عمود الدين. من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. قال ايه طيب بعدي رخصنا لكان في الزينة شو شو زينة؟ الزينة هذا ابني ضياع حقوق المرأة، لانه في الاحصاءات دائما عدد النساء قريب من عدد الرجال، بيلتقى 100 رجل بيلتقى 105 نسوان، يعني النساء بيزيدوا في العدد في الغالب بالمئة، خمسة، ثلاثة، أربعة، هذا بشأن الاحتياطات الله عامل السنة. أما العدد متساوي، فالزانية بتخلي 10 رجال ما يتزوجوا، شو بيقابل عملها؟ انه 10 من النساء بتعطلوا عن ايش؟ عن الزواج. فمين اللي ضيع حق المرأة؟ هي المرأة الفاجرة العاهرة، هي تأخذ متعتها الحياتية والجسدية وتمنع رفيقاتها من حقوقهم ايش؟ الطبيعية. فاذا ما متجوزة بدها 100 خيزرانة، واذا متجوزة حكم اعدام حفظا على حقوق المرأة. كما انه الشرع امر بالاعدام ورجما، القاتل ما رجما، اما هون لانه في ضياع لحقوق المرأة الزنا، وفي وسيلة لانتشار الامراض القاتلة، هلا الافرنجي وفروع طلع هين امام مرض الايد، الايد اسمه هذا عم بيقولوا احسن دواء له الموت، انما صعبه بيلقى الام، واظن من جملة اعراضه بيفقد المناعة، بيفقد المناعة. هلا الانسان مع الهواء مع المي مع الاكل بيدخل فيه جراثيم كتير، فالله جعل الانسان وسائل ربانية بتقتل كثير من هالاشياء الجرثومية اللي تضاد الجسد وغريبة عن الجسد، اي بيسموها المناعة. فهذا مرض الايد بيقتل المناعة في الجسد، بيصير الجسد معرض لكل مرض في كل لحظة، وفي آلام لا تطاق. عم بيقولوا احسن دواء له الموت، وعم بيقولوا تقدير الدواء له بده 10 سنوات لحتى يخترعوا له ايش دواء. منين هذا سببه؟ هذا سببه من قوم لوط، من قوم ايش؟ سبب اللواطة، الزنا. الله بعث له افرنجي واللواطة شو بعث لهم؟ ايش؟ الايد. الاسلام قال تسمح لنا بالزنا، يعني اسمح لنا بامراض الافرنجي والزهري وانواعه ومرض ايش؟ الايد. ففي الاسلام لا في افرنجي ولا في ايد. شو سببه؟ الزنا واللواطة ممنوع حتى تمنع هذه الامراض. شو سبب شقاء النساء؟ المرأة بدها تشقى. شو سبب ضياع الانساب؟ واحدة من الوحدات لازم نحرم الزنا. لكن هذاك الجاهل حيوان، الحمار بيفهم بالايد بالافرنجي، بس الحمار لانه ما بيفهم الله ما سلط على الحمير الافرنجي ولا مرض الايد. القدش كمان الله ما بيأخذه لانه ما بيفهمه. اما اذا واحد يقدش هو بني ادم، الله بيقول له انت بدك تمسخ الصورة الانسانية اللي انا كرمتها، فجزاءك اني حط فيك وجع تتمنى الموت. اذا ما في مين يقيم الحد عليك انا بقيم الحد عليك. فبالرغم شوف عظمة الاسلام، رغم انه عمل الحد بالجلد او بالرجم والسارق بالقطع، قال ادرأوا الحدود، يعني لا تقيموها. قال اقطعوا يد السارق، ثم قال من ناحية تانية قال له القاضي، قال له اقطع له، قال له ليش مسك؟ لا تقطع له ايده. ما انت قلت يا ربي اقطع ايده؟ قال له انا مثل ما عم بقول لك بدك تمشي، مثل ما بقول لك زي ما انت بدك، انا عم بقول لك، انا قلت لك اقطع ايده، وبيني وبينك عم بقول لك لا تقطع، عمليا لا تقطع. لكن ليش يا ربي عم تحكي حكي وبالفعل ما نقطع؟ بالحكي لحتى خوفه، لحتى ما تصير حراميه، وانا ما بدي اقطع لهم ايديهم شوهم وامنعهم من العمل بس مشان التخويف. النبي امر صاحب الدار الاب ان يعلق الصوت في البيت، يعلق العصاية على الحيط، يعلها ما يكسر فيها رؤوسهم، بس تعليق. كان التهويل ادرأوا الحدود بالشبهات. لما اتى ماعز قال له يا رسول الله زنيت فطهرني، ما الله قال فيجدوا كل واحد منهم مئة جلدة، والرجل ثبت بالسنة ولم يثبت بالقرآن، كان بالقرآن الله نسخ آية الرجم. ليش نسخها؟ نسخ تلاوتها وأبقى حكمها. هذا ابني لازم العالم يفهم شو المعنى. هلا السودان قال بدها ايش؟ تقيم الشريعة الإسلامية. منين بدها تقيمها؟ منين بدها تبدأ؟ قطع الإيدين والإجرين والرجم. واليهود والصهيونية في أوروبا وأمريكا ماسكين الطبل والمرفعجية وعم يطبلوا. تعالوا شوفوا الإسلام، شو الإسلام؟ الإسلام تقطيع الإيدين والإرجين والإجرين ورجم المرأة. المرأة اللي بدها تاخذ حقها الطبيعي الجسدي، هذا الإسلام. النبي هيك بدأ بقطع الإيدين والإجرين، هيك إجا معي وعم يقول له زنيت وطاهرني. شو قال له النبي؟ ما قال ادرأوا الحدود. شلون الدرأ؟ النبي عم يمثل القضاء ورئيس المحكمة. قال له لعلك قبلت لعلك لامست، بركي بايسة بوسة وملحمس عليها لحمسة. كلمة زنيت وما هيك معناته انه ملحمس عليها؟ معنى زنيت انه بايسها؟ قال له لا زنيت فطهرني. رد قال له مرة ثانية، قال له لعلك قبلت. رد ثالث مرة قال له زنيت، قال له لعلك قبلت. رد رابع مرة. فبعد أربع مرات يعتبر كل إقرار كشاهد، صار أربع سنين. قال له خذوه وفرجوه. لما حس بضرب الحجار ووجعها قال ردوني إلى محمد. كملوا عليه. بلغ النبي قال له هلا رددتموه إلي؟ لأن الحكم الشرعي بعد الاعتراض لو جحد يقبل إنكاره. لو قال أنا ما زنيت يقبل. رد رابع مرة. فبعد أربع مرات يعتبر كل إقرار كشاهد، صار أربع سنين. قال له خذوه وفرجوه. لما حس بضرب الحجار ووجعها قال ردوني إلى محمد. كملوا عليه. بلغ النبي قال له هلا رددتموه إلي؟ لأن الحكم الشرعي بعد الاعتراف لو جحد يقبل إنكاره. لو قال أنا ما زنيت يقبل. عن حقنا ليس الرجوع يقبل. أما إذا اعترفت بحق شخصي لإنسان إنه لك عندي 100 ليرة بعدين منكر لا يقبل الجحود. أما الحق العام الإلهي يقبل الجحود. عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي الحق الإلهي فالرجوع ما مقبول، فالرجوع أفضل. فالرجوع بقى وين؟ باكستان. وين؟ السودان. قال بدهم يعملوا إيش؟ يعملوا إسلام بالمقلوب. خلينا نعمل أول إسلام المصانع. إسلام يعني سلاحنا بإيدنا. إسرائيل عم تعمل سلاحها بإيدها، عم تبيع طيارات ودبابات ومدافع وصواريخ وأشكال ألوان. باكستان عم تبيع لما عم تشتري. السودان عم تبيع. أنو دولة من الدول العربية والإسلامية 50 دولة، أنو دولة عم تبيع أسلحة؟ أنو دولة ما بتستورد؟ عم نستورد أكلنا وشربنا يا أبني. كل البلاد الإسلامية كلها. ليش؟ ليش ما عم ندرس الاحراش؟ هذا الاحراش ما من الاسلام؟ زر الاحراش. الثروة الاقتصاد ما اسلام؟ الاسلام يا ابني الاوروبي دراسة عم يشم ريحته من ريحة الصبارة عم ياكلها بشوكة، عم ياكلها. لو شافها مبشرة وبالبراد ومن هالآيين الكبار هل لمها لهطيل ولا عجر، شو بيعمل؟ بياكل اصابعه معه. أنا كل هذا شايفه بعيني، أنا كل شايفه بعيني. شفت عظماء السيوعيين وعظماء الغربيين وعظماء أمريكا وعظماء ألمانيا وعظماء روسيا، كله مهيأ، لكن وين؟ ونحن العرب، نحن عرب. سيدنا خالد ما كان عرب، سيدنا خالد كان نور، ما هيك؟ لما كان شو كان؟ باكستان. سيدنا عمر شو كان؟ سيدنا علي شو كان؟ الشيعة ماشي على سيدنا علي؟ ماشي، والله كذب. السنة ماشي على أبو بكر، والله كذب. الله سيدنا عمر نوي لأطاروس، لا أطاروس السنة. سيدنا علي نويه كمان نفس العملية، ما قلنا ولا بيعملوها هني، لكن بيقطع رؤوس الجهل، يعني رأس الجهل بيقطع، ما رأسها بيقطع الجهل وبيبدل بإيش بالعلم. فاستأذنوا بأن يترك لهم الزنا والربا، شو الربا؟ هاي رأس مالية، هاي الأقطاعية، هاي الاستغلال. فقير بدل ما تعطيه شو تاخذ الفرشة اللي نائم عليها. هلا شعوب العالم الثالث الديون اللي عليها بآلاف المليارات من الدولارات، هذا منين عم يجي؟ من الربا. لعن الله آكل الربا وموكله. هلا إيران ما بتستدين بالربا فيما أعتقد، رغم نفقات الحرب ورغم كل التضييق الاقتصادي، وعم بيحسنوا يوقفوا على جريبه أمام حرب شبه عالمية. في تقشف، نحن كنا كوفود حطونا برغل ومن غير فواكه، وأنا انبسط هذا إسلام، هذا وغير ما ناكل أوزي. بناء الأمة مفضل على أكل الأوزي. وطلبوا أن يسمح لهم بشرب الخمر. شو يشرب الخمر؟ العمل أهلي بالأسيد جن، ما باختيار غصب عنه، إجا حمى على مخه، اتعطلوا خلايا، فتخربط عقله، فأدعى له معزول. أما واحد يشتري جنان بالمصاري يخرب بيته ما العقله ويطقش بحاله ويلوث أواعيه ينطق على حاله. والعلم الآن أثبت، قريت أنا خطاب لخروتشوف بخطابه الرسمي، صفحة ونصف عم يهاجم الخمر. هذا الملحد، هذا الإسلام، مهاجمة الخمر، هذا الحاد، ما إسلام. وبقية الإسلام لو عرف والله لحتى يكون معه مثل ما مع الإسلام في محاربة الخمر. وين وما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ وين؟ مين بعد النبي بده يقوم بالبلاغ المبين؟ ما المشايخ؟ ما بس البلاغ المشوق، ما البلاغ المؤرف، ما البلاغ اللي بيهرب من الإسلام غريبة، البلاغ المبين. يعني إذا بدك تبين ترى الملك الجمال وجمالها ولبست راس ثور أو راس خنزير بلاستيك هيك، وحطيت بإيديها إيدين دب أظافير 5 سنتي، حطيت لها دنب بقرة هيك، عرض ملك الجمال. هذا البلاغ المبين تبع جمال ملكة الجمال. وغسلها وحممها ولبسها وكتب كتابها وعرضها على جوزها ملك الجمال، وهذه لو ملك الجمال ما فيها روح، روحانية ما في، جبناها بجنازتها بكفنها بكل الورود، شو بسموا هذول اللي بيجيبون من عند زهوراتية باقات. مين ممكن بينام معها؟ وبالشتاء تكون ملبسة شقفة واحدة، لما بيقلبها تقلب كلها ومبوزة، يمكن بيلتوي حنكه اسلامنا بلوء الحنكة، وبعدين نقول هذا ايش، هذا اسلام، اسلام ميت او اسلام مشوه. اما اسلام الحقيقي والله اجمل من ملكة الجمل. وسألوه ان يترك لهم الطاغية صنمهم لا يهدمها الا بعد 3 سنين من مقدمهم. هون هون الاسلام الحزم، هون الاسلام اللي ما في تراثي، وهي اللات. اللات وين كانت؟ في الطائف، وكانوا يقولون لها الربة. اذا ربهم ضاربين لبن وعميمين رب، فشو هالرب ضرب اللبن؟ فأبى النبي، فسألوه أن يمهلهم سنة. الرب ترك الصلاة ومنع الزكاة ومدري ايش، أبى شهرا، أبى. وأرادوا بذلك ليدخل الإسلام في قومهم لا يرتاع سفهاء ولا يرتاع سفهاؤهم ونساؤهم وذراريهم. أعطيهم المهلة حتى يعملوا دعاية ويهيئوا النفوس للإسلام. كل ذلك والنبي يأبى عليهم. شو يعني إذا كان في جرم، والله اليوم من داوي إصبعته، بعد شهر من داوي الإصبع الثاني، يرد الإصبع الأولاني برجع للجرب، بده دواء عمومي قاطع دفعة واحدة. فلما رأوا إباء النبي قالوا لبعضهم، قال أحدهم أنا أعلمكم بثقيف. قالوا أنا بعرف أهل الطائف، إذا اكتموا إسلامكم لا تشهروا، وخوفوهم الحرب والقتال، وأخبرهم أن محمدا سألنا أمورا عظيمة فأبيناها عليه، سألنا أن لا نهدم الطاغية، وسألناه أن يترك لنا الزنا والربا وشرب الخمر، فأبى. فلما رجعوا وجاءتهم ثقيف وسألوهم، قالوا جئنا رجلا فظا غليظا. إيه بيجوز هذا سب للنبي؟ بيجوز سب النبي؟ إيه بعض الأوقات لمصلحة بيجوز، لمصلحة إيش بيجوز. النبي والنبي إذا بتحقق مصلحة النبي بيريدها، مصلحة تحقق الإسلام، فظ النبي. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، هذا ضد القرآن لكفر. ففي بعض الصحابة كان يستأذن النبي انه يحكوا الحكي، هذول الظالم ما استأذنوا، اعملوا بالاجتهاد، لكن ما دام في حسن المقصد فيغتفر خطأ اللسان. اذا كان القلب لم يخطئ والعقل لم يخطئ، اما مع خطأ اللسان اذا في خطأ العقل والقلب القصد والفهم مع اللفظ، هون في مؤاخذة. في ناس ما بيفرق بين حسن المقصد وبين سوء المقصد. قالوا انه فظ غليظ قد ظهر بالسيف، هيك بتقولوا لقومكم، ودان لهم العرب، ودان له العرب، وعرض علينا امورا شدادا، فقلنا له لا نعطيك ولا نقبل هذا ابدا. هيك بتقولوا لهم، قالوا لهم وقالوا لهم حضر اصلاح ونحن مستعدين لمحاربته. هي اسمها الدبلوماسية، هي اسمها السياسة. في الإسلام في سياسة ودبلوماسية، هي بسيرة النبي. الشيخ عنده السياسة، عنده دبلوماسية. لك أولين تعب يعلمون التشطيف، في حدا ما بعرف الشطاف، يعلمون الوضوء، في حدا ما بعرف يتوضا، يعلمون الركوع، في حدا ما بيعرف يركع ويسجد، يقول علمونا اللي ما بيعرفوه. علمهم الحكمة، علمهم الأخلاق، علمهم الاقتصاد، علمهم التصنيع، شد همتهم للوحدة، ارفع الفوارق المذهبية مع احترامنا للمذاهب. وشوف إذا بتم ملحد، إذا الحاكم ما بقدرك وبعظمك وبكرمك، شو معنى ذلك؟ الحاكم بده إسلام، بده بس الإسلام الصح. قال له رئيسنا شو بيقول دائما؟ بدي الإسلام الحقيقي، هذا الإسلام الحقيقي. فلما حكوا لهم هيك بهالشكل قالوا أبدا ما بنقبل. قالوا إذا كان حضروا صلاحكم وتهيئوا للقتال ورمموا قلاعكم وحصنكم. فمكث سقيف يومين أو ثلاثة ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم وقال والله ما لنا بمحمد من طاقة فلقد قهر العرب كلهم. العرب كل الجزيرة العرب دانت إذن نحن مدينة طاقة وحدنا وتأرؤوز البحر بننتم. فارجعوا إليه للوفد المفاوض وأعطوه ما سأل، بلا رب بلا الله ولا عراء ولا زنا ولا فائز ولا بنوك ولا ربا. فعند ذلك قالوا لهم لقد فاوضناه وأسلمنا. ما عملوا مثل عروة بن مسعود. عروة بن مسعود ما استعمل السياسة، استعمل العقيدة بلا سياسة. راح سيد يا سيدي ما بدنا شهادة. شو بدنا شهداء؟ شاش شهداء؟ بدنا سعداء، بدنا مسعدين. ما سعداء بس هو مسعدين. فلو استعملوا السياسة ما أحسن، وتكون شهيد في قتال الرومان الاستعمار، صير شهيد مع إسرائيل. ما تقول أخاك المسلم أو من مهيئ للإسلام لكن أنت ما عندك حسن استعمال الدعوة. ابني هلا أنا شوف بعض إخواننا اللي بيسموهم كانوا دروز، هلا ما عصوا في دروز يا ابني. علوي ما عصوا في علوي، شيعي متعلم تمام ما عصوا في شيعي. أنا شايف بعيني وملامس بنفسي كثير من الشيعة سمعوا منه ضباط بيقولوا لي عمر أفضل من علي على 20 مرة. ما أنا بقول، بيقولوا علي شو يعني ما أحسن يضبط جيشه عمر ووصل أوصل العرب للسند إلى حدود الاتحاد السوفيتي. سيدنا علي كان بيحتاج لسياسة، بده يطبق الأمور كأحكام ما بيمشي الحال. الزمان زمان النبوة تغير، اجا جيل جديد بعد 30 سنة، شعوب كلها دخلت في الإسلام وما دخلت في التربية الإسلامية. لذلك أكثر جيشه كان من جهة الشرق، وجهة الشرق كل إسلامهم جديد. هذا هن اللي يقولوا. فدرزي ابني والله سمعت من بعض المثقفين الدروز، والله كلام ما بنسمع من هاللي معتكفين برمضان عندنا، حماس الإسلام وحب. هذا ابني قبل 50 سنة كان هون، نحن هون تبع السنة، ما كانوا بالنوبات المشايخ يطلعوا هون وتصير موسم النوبات، ما يصير واحد يمشي بشارع من ازدحام المشايخ وهني معهم وهطبوا طب طب طب طب طب طب طب وهالمرفعجية والناس يلتحشوا قدام القدس تبعهم يتعزوهم القدس يكسرون عظامهم. قال هي ايش هي الاولياء. اي ابو خان كمان كانوا بجامع الدروس هيك، وبالجبال العلويين كمان كانوا هيك، والشيعة كانوا يضربوا بجنازير. قال لي منع الجنازير واللطم الله يرحمه الشيخ محسن الامين، مجتهد الشيعة مجتهد. بلغني اجى قال عنده واحد حبه كتير، قال له بدي يصير شيعي. قال لي ايه بكره بتصير عندي؟ اجى قال عنده قال لي اتوضا اتوضا صلي ركعتين صلي ركعتين. قال له قل اشهد ان لا اله الا الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. قال له الفاتحة الفاتحة. قال الشيخ بدي يصير شيعي. قال له صير شيعي. قال الشيعي هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا الشيعي. قال له أنا أنا بعملها من الأول. قال له أنت من الأول شيعي. كان رحمته كان صديقي. كنت دائما أنا معه وهو معي. وحبه ويحبني مثل ما بتحبوني وبحبه. هذا الإسلام يعني. فرحمة الله عليه. والشام بعد منه ما عوضت بمثله. اللي إجا بعد منه ما كان على كما راح إلى رحمة الله. يعني بهاللي اسمه شيعة لحتى تشوف لك واحد راكز. وهاللي اسمه سنة لحتى تشوف لك واحد راكز. الراكزين هذول لازم نعمل منهم حقل تفسير. هذول والله بيوفروا على الدولة نصف مجانيتها. وبيجعلوا من الجندي الواحد بيجعلوا في مكافحة الاستعمار واسرائيل احسن من 50 جندي. فالله هيك يأذن ويجعل هيك الدولة والاسلام يعني رجاله. الاسلام شو الاسلام ابني؟ الطب يعني الاطباء، الهندسة المهندسين، الاسلام يعني المشايخ. اذا ركزوا المشايخ صار الاسلام راكز. الله يحقق امالنا وصير الأمة والدولة والشعب والمشايخ كتلة واحدة. وشوف والله العظيم يقاد العالم الاسلامي من سوريا. سوريا واحدة بالكفي. فقالوا كتمنا عليكم لينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان والجاهلية. فأسلموا ومكثوا أياما فقدم عليهم رسل رسول الله. بعث النبي إليهم أبا سفيان. إيه دور أبو سفيان؟ ما النبي أعطى 300 جمال؟ والمغيرة، المغيرة ما بيشعر ما بيقول دهاء وزعامة عن أبي سفيان. ما النبي بعت أبو بكر وعمر هون السياسة هون العظمة عظمة الرجال. ما بعت سيدنا علي بيذبحوا لسيدنا علي. بعت أبو سفيان من لغتهم من عقليتهم وحديث عهد بإسلام لا حاربهم ولا في بينه وبين دماء. أرسلهما لهدم اللات لهدم الطاغية والرب الأكبر تبعه. أما لو بعت سيدنا علي في خطر، أبو بكر في خطر، بعت مين؟ ولو ما عاطيه 300 جمال ما بيروح. أنا بظن والله أعلم النبي بيعرف كان يشتغل. النبي أعظم اللي بده يتعلم السياسة يقرأ سيرة النبي كسياسي بس. إذا عرف سياسة بشوف سياسة ما في منها في العالم، لا في أمريكا ولا في روسيا. هو السياسة من الفقه من الدين. طلع المغيرة صار الولويل والنياحة وصار شحرو. أجيال مئات السنين وهذا الرب بساعة واحدة. طلع المغيرة وأخذ المحفار والصنم السدنة الإمام والخطيب والقيمي قولوا هلا بترفسك، هلا بتبرجك، هلا بتعميك، قلن ايه. فاجا ضرب اول محفار وقام عيّل صوت بالمقلوب ورمى حاله. مين؟ المغيرة قالوا ان شعبه لما المسألة كلها تصنع تمثيلية ما في شيء. لما رمى حاله وصار يلعبك اشتغل الزلاغيت. ضربت ضربته الربة، ربسته خلقته فلجته اشتغل التسفير واشتغل الرأس والدبك، فخلاهم لحتى رأسوا ودبكوا وزلغطوا فز. أنتم تضربوا شو حمير البعد. أخذ المحصان وزل نزل حتى عمل هي والأرض سواء. شايف؟ إجا الإمام أو الخطيب الشيخ تبعهم قال له وين الرب تبعك؟ هاي هدمت لك اياها. قال له ايه هلا بشوف. قال سيغضب الاساس، الاساس ما احسن تهدمه، الاساس بكره بيروسك. قال له نبشوا الاساس سيدنا المغيرة، ونبشوا الاساس وما خلوا لا اساس ولا فيها ايش. هاي كانت العرب. هي العروبة بلا اسلام. الاسلام شو الاسلام؟ الاسلام علم. هلا العرب والعروب ترفض العلم؟ اذا رفضت العلم رفضت الاسلام. الاسلام حكمة، العقل في قمته، تستعمل عقلك وتفكيرك ونظر في عواقب الامور وفي مستقبلها وتخطط وتنظم. الان العهد بيقبل بيرفض العقل الحكمة؟ هذا الاسلام. تزكية النفس، الاخلاق، يكون الموظف امين، الشعب امين، الغني امين، في الضرائب امين، في المعمل امين، العامل امين، الموظف امين، خلوق، صبور، مخلص، صادق، مضحي. هذا الاسلام يا ابني. حدا بيربطه؟ لكن الاسلام احقاد وعداوات وتعصبات وتذممات واغتيالات ودماء وتكفير وعمالة لدول خارجة عن بلدك، فيها اشكال الوان يا ريان، وبعدين نسمي هذا اسلام؟ هذا مرفوض يا ابي. فهدماها واخذ ما فيها من المال والحلي، فيها مجوهرات، فيها ذهب، فيها اشكال الوان. شو اخذوها لحتى النبي عادي يدق فيهم؟ فلما قدم على رسول الله امر النبي ابا سفيان ان يقضي بهذا المال دين عروة اللي استشهد، اللي اول من اسلم من طائف واعلن اسلامه وقتلوه كان مديونا، فامر النبي بان يوفى دينه من هذا المال، فامر ان يقضى دين عروة واخيه الاسود من مال الطاغية. من الطاغية الربة اللي شو اسمها؟ اللات. افرأيتم اللات والعزة. اللات كم لبنة وكم خشبة وعاملين وعقلهم كلهم. كان اذا بده يسافر، اذا بده يتجوز، اذا بده يحارب، شوف له ياخذ حجر يضربه، اذا طار على اطناح اليمين يقول الحرب ننتصر والتجرة نربح وجوازة منيحة وزراعنا شمال يتشاءم. قالوا إنا تطيرنا بكم. شو التطير؟ من الطير والتطير. قالوا إنا تطيرنا بكم. قالوا طائركم معكم. فتطيرنا يتشاءمنا، مأخوذ من قصة الطير. قالوا طائرك شؤمكم معكم، أئن ذكرتم؟ لأنه إجينا نعلمكم ونهزمكم ونصحح عقولكم، اتشائمتوا فينا؟ أئن ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. فكان عقل العربي ياخذ من الآء ما عنده علم. يا آء اتجوز فلان؟ لما ما اتجوز ضرب حجر. اسأل الآء شو حكى؟ هاي كان العرب. فاجى الاسلام، امرهم باستعمال العقل. فاعتبروا يا اولي الابصار لعلكم تعقلون، لعلكم تعلمون، لعلكم تتفكرون. فكروا، اعقلوا، اعلموا، تعلموا، طلبوا العلم. هذا الاسلام يا ابن. الا الاسلام جمود وتزمت واحقاد وتعصب. وعشائرية وقبائلية كل أبني. وشيخ أبني شيخ واحد عم ينتج أطباء ومهندسين وحقوقيين لكن ما عم ينتج مشايخ. اليوم هاللي بيكون يوم عز العرب لما نحسن ننتج المشايخ الحقيقيين. المشايخ بيجوا للفرقة بيعملوها وحدة، للبغضاء بيعملوها محبة، للجهل بيعملوه علم، للخرافات بيعملوه حكمة، للضعف بيعملوه قوة. نخرج من فرقتنا 20 دولة العرب 22 بيعملون أمة واحدة، بعدين بيجوا للمسلمين، بعدين بيجوا للعالم يجعلوا العالم كله أمة واحدة. لو النبي يملك تلفزيون وأقمار صناعية يوحد العالم 3-4 سنين ما بيحتاج سنة واحدة. فقضى النبي دين عروة وأخيه لما علم وقدم سقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامهم، وكانت الطائف هي المدينة الثالثة الكبرى في البلاد الحجازية، مكة والمدينة وإيه والطائف، وبإسلام الطائف الحجاز كلها انتهت الوثنية وانتهت الرجعية والتخلف والخرافة والجهل والأمية والأنانية والقبلية والفقر، مع صار في فقر أمي، صار في الزكاة، صار في الغنائم، صار في بيت المال، وصار في الإيثار، الاشتراكية في إيثار، في نسوعي يعطي الريف ونسوعي تاني هو يتم بالعجة. في الجاهلية كان في إيثار من بقايا دين إبراهيم، العرب كان فيهم أخلاق عالية قبل الإسلام، لكن كمان مع الأخلاق في خرافات وفي تخلفات. إجا الإسلام فأبقى فضائلها وهذبهم من رذائلهم، هي اسم التزكية، ويزكيهم. قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق، ما لأبني في أخلاق لكن فيها نقص. أتى كان عندهم قرى الضيف، كان عندهم السخاء، كان عندهم النجدة، كان عندهم الحمية، قاتل الفرس في معركة ايش؟ ذي قار، ايوه ذي قار. وبعدين وجهوا ليوحدوا العالم، ما ليحاربوا الشعوب. الإسلام ما حارب الكنيسة، حارب هرقل، حارب كسرى، حارب الرومان، ما حارب الكنيسة، خلى الكنيسة على حالها. الرهبان أعطاهم حريتهم رغم التناقض مع الإسلام، أبقاهم أنه شافوا الإسلام. هاي البلاد هي كلها كانت نصرانية، لما شافوا الإسلام بعينهم ما بإذنهم، شافوا بمعاملة المسلمين ما بتعصبهم التعصب الذميم، كلهم دخلوا في الإسلام. هو كان حي الصالحين كله كان نصارى، والمهاجرين طريق الصالحية وسوق ساروجة والميدان وباب السجن كله كان نصارى، كله كان كنائس. هو العالم كله بتعرف انه دولة الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين ما اكرهوا اي ملة على الاسلام، لانه نص القرآن صريح لا اكراها. في ايران ما اكرهوهم على الاسلام، تركوا الناس حريته لحال الاسلام. فهلأ يا ابني هلأ الناس احزم الناس في زمن النبي بمليون مرة، لكن ما في الاسلام اللي يرى بالعين او يسمع بالاذن. اهلا شيء ابراهيم الله حبيب. فالله انت يا ابني، وكان في زمن النبي ما كان في كلمة شيخ، كان في كلمة علم، وطلب العلم فريضة مثل الصلاة، كل مسلم يصلي. كذلك كان كل مسلم عالم بالاسلام ومطبق ومخلص. فهلا المسلم عنده علم بالاسلام، ما عنده الطبيب عنده علم الطب، المهندس عنده علم بالهندسة، النجار عنده علم وعنده عمل وعنده إنتاج. هلا وصلت لوفد بني عامر، روحنا وقت معكم كتير بالطائف، لكن إن شاء الله كله خير. إيه الله يجعلكم مسلمين حقيقيين يا ابني. الوطن بحاجة للإسلام، والجيش بحاجة للإسلام، والمالية بحاجة للإسلام، والمصانع بحاجة للإسلام، والأسرة بحاجة للإسلام، والسمان بحاجة للإسلام، والمسبحات بحاجة للإسلام، والشوفور. إذا صار الإسلام ما منلاقي هالزحمة بالمحاكم، وبتبطل المحاكم. بزمن النبي كم محكمة كان فيه؟ بزمن أبو بكر كم محكمة؟ حصى إن عمر قاضي سنتين ما أجى لعنده ولا واحد. ليش؟ قال له ما في لا ظالم ولا مظلوم، لا طماع في حق غيره، ولا ضعيف الضعف يطمع القوي في العدوان عليه. دولة بلا حاكم، بلا قاضي، بلا حدود، بلا قانون عقوبات، موجود القانون لكن لا ينفذ. وهذا ما رجل من قلة عقله، من قلة فهمه، ما كان يفهم عن النبي إلا لعلك قبلت، لعلك لامس، إلا لأزنيت فطهرني، لك لعلك قبلت لأزنيت. كمان بعض الناس، سيدنا خالد سبه النبي كمان نهره، قال له لقد تاب توبة لو وزعت على أهل بلد لوسعتهم. كمان دافع عن المذنب. ما أحلى الإسلام، ما أجمل الإسلام يا ابني، إيه ما أحوجنا إلى الإسلام. والأعداء والأمم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أعن قلة نكون أم عن كثرة؟ قال عن كثرة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، رغوة كرغوة السيل، يصيبكم الوهن. قالوا وما هو الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مين بيعرف يصف حال المسلمين والعرب الآن كما وصفهم النبي قبل 14 قرن؟ أيها الحديث هذا معجزة. يصيبك، هلا نحن الوهن والضعف من جاينا؟ من الأنانية وحب الذات. يصيبكم الوهن، وما هو الوهن؟ قال حبه، هنا شو حب الدنيا؟ يعني حب الذات، حب الأنانية. طيب هاي 22 دولة فيها 22 رئيس وملك، يحسن يتنازل ويتركوا للأمة العربية هي تختار من تريد، يرفع الحدود. الحدود مين وضعها؟ مع الاستعمار. نحن ما مقدسين الحدود، يعني مقدسين الاستعمار. اي راح الاستعمار وراح الجيوش وتركنا الوصايا تبعه. هلا اذا واحد بده يروح على انه بلد عربي، فيزا بيعطوا للامريكاني والطلياني والالماني، ما بيعطوا للعربي. ما هي كثير من البلاد العربية ما بيعطوا فيزا، بيعطوا. اما الامريكاني اذا بده يفوت، حتى اذا جاءوها وفتحت ابواب وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله بالسعي ادعي يا ابني، انه بدي ادعي بالولد وماني ناوي اتجوز، شو هالدعاء هذا؟ شو الله مضحكه؟ روح اتجوز ولا تدري الله بيعطيك ولد، لان الدعاء ما الطلب، الطلب العملي انجح لما الطلب القولي انجح. الجواز طلب من الله، عم تطلب من الله، عم تدعي دعاء عملي. اما بالحكي وعمل ما في كذاب انتم في الطلب، اذن والله عز وجل ما مضحكه، لذلك ما راح يستجيب لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ما احلى سيره النبي، لكن خلي غيري يدرس لكم الكتاب. لحتى يهربكم كلكم الا قوي الايمان. خطر قم في حلب واحد عم يدرس نفس الكتاب، دخلت على الجامع بعد المغرب صلي المغرب قاعد يدرس عنده ست اربع جنين. وفي روايه الله يرحمه كانت ثابته، جمعوا مثل اللي جمع لك السياره قطع مكومه فوق بعض البعض، شلت فيها المدينه ممكن، واذا واحد ركب لك اياها كل شيء، حط البوج بمطرحه والديفرانس بمطرحه والصباغ بمطرحه والريداتور بمطرحه والرفراف والطراحه والدولاب كل شيء، صار السياره انت كمان تركب بمطرحك، شغل المكيف وصل المدينه وكانك انت ماشي بالزبداني.